وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين الله الله أكبر وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون رب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الله أكبر أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك يجزون بما صبروا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا

صدق الله العظيم.